ولما كانت الحلقة 61 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي لها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن غندور وطرح البحور لما اكتشف سر الخاتم المسحور قبض على خنشور الذي سمى نفسه أبا غندور ليواجه العجوز المكارة ترنجل العطارة، ثم يصحبهما إلى السلطان ليشهد أمامه بكل ما كان، وحتى تظهر براءة طرح البحور أمام أبيها الشيخ جرجير. وهكذا تحرك الركب وسار على الدرب، حتى إذا حل الظلام نصبوا الخيام وأمر غندور، فأحضروا له أبا غندور وهو مبهور، فأقر أمامه بكل ما كان وأبدى استعداده للشهادة أمام السلطان، وطلب الصفح والغفران، وأمر الفتى ففكوا يديه ورجليه وخففوا الحراسة عليه، حتى إذا أصبح الصباح وضاء نوره ولاح نهض الفتيان وهما فرحان، واستعدا لمواصلة السير إلى سيجان. وفي هذه اللحظة أقبل بعض الأعوان من الجان فأخبروا غندور أنه قد وقع المحظور، وهرب أبو غندور وضحكت طرح البحور ودعكت الخاتم المسحور. وفي الحال ارتج المكان وامتلأ بالدخان، وسمع صوت غير معهود كأنه قهقهة رعود أو زئير أسود. شبيك لبيك، عبدك وملك إيديك، أمرك يا صاحب الخاتم. أنا خالي. أنت عارف الراجل اللي اسمه خنشور؟ اللي مسمي نفسه أبو غندور؟ اللي سبق جبتوني عشانه؟ أيوة. ماله؟ الراجل ده هرب مننا وعايزينه يكون هنا. أي حاجة تطلبوها لازم تلاقوها، غمضوا عليكم وفتحوها. أهو يا متجلي. نفتح؟ نفتح؟ انت ليه ما بتردش عليا؟ انا هفتح عينيا. الله، خنشور، انت جيت يا خنشور؟ في ارضك يا طرح البحور، الرحمة يا غندور. ايه اللي جابك يا خنشور؟ انا هربت منكم وخدت حصان وبعدت عنكم، والوقت اهو بس ما اعرفش ايه اللي شالني وجابني قدامكم. ده العهد اللي كان بينا. الرحمه احنا اديناك الامان ومن امنك لم تخونه ولو تكون خوان. انا غلطان. هدوء وبالسلاسل والحديد ايدوه. من غير ما تايدوه حيروح مننا فين؟ شفاعه. على كل حال احنا مش هنعاقبك في الطريق، احنا مستعجلين. امرك يا صاحبه السر. انتوا مستعدين؟ مستعدين. طب يلا دقوا الطبول علشان نسافر على طول. دقوا الطبول، اركبوا الخيول، السفر على طول. انت يا بنت امبارح عايزه تعمليها؟ ده انا ترنجل اللي يقولوا عليها. وبعدين حصل ايه؟ أنا لما لقيتها عمالة تتمحك فيا وكل ساعة تمر عليا شكيت فيها وقلت لازم فيه سر وراها، وفضلت أراقبها لما لقيتها خدت القلة بخرتها ومالتها مية وحطتها في المشربية. رحت أنا مبخرة قلة تانية وبعتها تجيب جلبية، ومسافة ما راحت هي كنت أنا شلت القلة بتاعتها وحطيت القلة التانية. وبعدين؟ وبعدين جت تحتيني وقلت لها تسقيني، وبعد ما شربت اتظهرت لها بإني دخت وأظهرت لها إني نمت، ولقيت دي قامت قومتها وعايزة تعمل عملتها. آخر حاجة كنت أتصورها، لو ما كانش شنشور مات كنت قلت إنه بيستخدمها. شوف بقى مين اللي مسلطها. دي خيانة، خيانة. شوف مين اللي بيشتغل من ورانا. مرجانة اتكلمي. انطي. انتوا مش عايزين تموتوني. اما تقولي قولي. ارحموني ارحموني. مين شركاتك؟ طيب انا حفك عقدة لسانك وعرف مين شركاتك. يا مسعود عبد المأمور هات الحديد والنار. النار انا مولعها وحميها، والسياخ الحديد فيها. هاتوها النار والحديد. خلوها هنا بعيد. ها مسعود عبد المأمور علمها الكلام. انا هخليها تنطق اوام. حرام حرام. هتتكلمي ولا خليه يكويكي؟ مين اللي وياكي؟ اكويها بالنار. اي حرام حرام. اتكلمي. مش ممكن مش ممكن. اكويها بالنار. اي حرام حرام. اتكلمي. مش ممكن مش ممكن. اكويها بالنار. اي حاول حاول. استنى مسعور. مين اللي وياكي؟ الملك شنشور. الملك شنشور؟ امال جثة مين دي اللي كانت في القبور؟ يا ويلك يا منصور، ومستخبي فين الملك شنشور؟ مش ممكن مش ممكن. اكويها يا مسعود. لا حقول حقول. مستخبي فين؟ في قصر الوزير نعمان. شايف يا مولانا السلطان؟ يا جنود يا عوان يا عساكر يا عبيد. الله مولانا السلطان. إلى قصر الوزير نعمان. إلى قصر الوزير نعمان. غندور طرح البحور. احنا خلاص وصلنا. هي الابراج دي اللي قدامنا، ابراج بلدنا. ايوه دي مدينه سجان. احنا دلوقتي لازم نصرف العساكر والاعوان. نصرفهم؟ ايوه لازم نصرفهم. ونعمل ايه من غيرهم؟ احنا لو دخلنا بيهم الجيش اللي في البلد هيقابلهم، وطبعا هيعتبر دخولهم عدوان، وتقوم الحرب والطعان وتروح دماء بريئه. هي دي الحقيقه، لكن مفيش طريقه. ازاي مفيش؟ مش ممكن ندخل من غير الجيش. احنا معانا اكبر جيش. انا مش فاهم. انت نسيت الخاتم. الخاتم؟ الخاتم ده يحمينا وعن العساكر دي يغنينا. انا وانت وخنشور اللي هناخد ترنجل ونروح لابوك الملك شنشور. هو فين خنشور؟ يا خنشور خنشور. ايوه يا سيد غندور. اما دع كان الخاتم وحضر الخادم واديله اوامر يصرف الجنود والعساكر. لبيك لبيك عبدك وملك ايديك. امرك يا صاحب الخاتم. انا خادم. جميع العساكر اللي انت شايفها عايزينك تصرفها. اي حاجة تطلبوها لازم تلاقوها. غمضوا عليكم فتحوها. اهو نفتح. فتح. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الجيش اللي كان هنا راح فين؟ اختفى عن العين في غمضة عين. والوقتي هنروح على فين؟ هنروح قصر ابويا الشيخ جرجير، نقبض على ترنجل وناخد منها فص الملك، ونروح للوزير نعمان وقولنا كل حاجة قدام السلطان. طب يلا بينا. يلا بينا. الوزير. استنى لما افتح الشباك واشوف مين اللي هناك. اكسروا الباب، اكسروا يا منصور. منصور الملك كركور، قوم يا مولاي قوم. انا اقدر اقوم نعمان. امرك يا مولاي السلطان. اقتلني هقتلك. انت اثبتت اخلاصك ليا، ده اخر جميل تعمله فيا. ارحمني يا مولاي ارحمني. ما تسيبنيش لكركور يعذبني ويتشفى فيا وينتقم مني. اقتلني اقتلني مولاي الملك شمشور. ام الخير الحياة مولاي، احنا انكشفنا احنا ضعنا. قوم يا مولاي نهرب. انا كسيح ما اقدرش اقوم. اقتلني يا نعمان. ما اقدرش يا مولاي السلطان. طيب اهرب انت يا نعمان. انا مش جبان، ازاي اسيبك يا مولاي؟ انا لازم ادافع عنك واموت قبل ما حد يوصلك. لازم، حصلت خيانة. المجرمين كسروا الباب، كسروا الباب، كسروا الباب. رحنا بلاش. ودخل كركور على الملك شمشور وتقابل الخصمان كما يلتقي سيفان. وتقدم الوزير نعمان وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 بعد 164 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.